والمشترك. هلا بدنا نجي للخاص. وخاص شفتوا يا سيدي كالمستأجر شهرا للخدمة. قدر اجرتك انت بالشهر تجي لعندي بتشتغل عندي بهالبستان بالبيت بالكذا لأي شهر. كل يوم مثلا هلا صار نظام 8 ساعات. وقت كنا نشتغل يوميا مياومي من طلوع على غيابها. من طلوع على غيابها. يعني قبل غياب الشمس. اذكر النظام يعني الساعة 11 عربي قبل المغرب ساعة. مشان نلحق بيوتنا كذا. اما من بكي. هلا 14 ساعة النهار طويل. طبعا بالشتاء في رحمة شوية لكن بالصيف الوقت أطول. إيه نفس الإجرة. هذا شاهدنا. بقى هذا إجا طلبته أنت إنه يشتغل عندك. إجا سلمك نفسه من على بكرة. هيك تعشية. اشتغل ما اشتغل بده إجرته. إذا أنت ما جبت له الوسائل اللي بده يشتغل فيها، شو ذنبه؟ سلمك نفسه. والمنفعة صارت ملكك. هون بتجي بقى الفروق. شو قلنا نحن؟ الأجير المشترك ما تلف بيده بضمن. الأجير الخاص لا، هذه أعمالي أنا كلها ملكة. فسد بأعمالي شيء أنا ما دخلت. شايف؟ ورعي غنم ونحوه لأن منافعه صارت مستحقة المستأجر طول المدة. فلا يمكن إيه إذا جاي عم يشتغل مياومي. أما إذا قلت له أنت قديش بتاخذ مني تجليس الحيط، بدك تدعم لي السقف، بتعلق الخشب، بتفك الحيط، بترجع بتبني. قال لي الشغلة إجتها 10,000 ليرة. فصار مشترك. في قبل بأثناء العمل تعطلت أنت على شغلك بتشتغل عند فلان. أيوة. فلا يمكن صرفها إلى غيره. فلهذا كان خاصا ويسمى أجير الواحد أيضا. ويستحق الأجرة بتسليم نفسه وإن لم يعمل، لأنها مقابلة بالمنافع. وإنما ذكر العمل لصرف المنفعة المستحقة إلى تلك الجهة. يعني تعال هون أنت أخي شو فاعل، إيه بدك تخمر لنا الطينات. إجتك كل يوم قديش؟ 20 ورقة، 30 ورقة، 100 ورقة. إيه؟ بدك تنقلنا الطلبات من هون لهون، بدك ترفع، بدك كذا. هذا من شأن تعيين عمله، وإلا المنافع من يعني بأثناء العمل. لو اقتضى لصاحب العمل أخي وقفوا عن الشغلة، صار في عنا ضرورة أهم، تعوا جبنا العمال عم يطيب عم يخمروا الطينات، وإذا بيهبط السقف تركوا تركوا تعوا قيموا لنا، ارفعوا هالتراب، ارفعوا الخشب، قيموا السجاد، قيموا العفش، قيموا كذا من تحت التراب. كانت عملك بشغلة صارت بشغلة، أنت أجرت نفسك. له أن ينقلك إلى العمل الذي تستطيع أن تعمله يا سيدي لصرف المنفعة المستحقة إلى تلك الجهة. ومنافعه صارت مستوفاة بالتسليم تقديرا، حيث فوتها عليه فاستحق الأجرة. يعني أنا عم أمثلكم بالحالات اللي كنا نشتغل فيها. إجا هذا المتعة خمر لنا الطينات، يخمرون قبل بيوم، ثاني يوم بيطينون كذا. ايه جيب لنا تبن. راح يجيب تبن ما عاد اجا، ونحن قاعدين عم نستنى عم نسند الحيطان. اجا عشيه بدنا ناخذ اجرتنا. ايوه اجبلوا لنا هالباطونات بدنا هات اشبينتو. ايه يلا دق تليفون لمعمل اشبينتو ما جاب، راح ركب سيارته يجيب لنا ما تيسر له. ايه نحن اجرتنا مسوده. قال ولا يضمن ما تلف في يده بما مر ان منافعه مملوكه لصاحب العمل. فبملكك انت تلف بعض ملكك، ولا بعمله

انه انا اجرتك العبد سنين خدمك 6 شهور بعدين اقتضى لي يرحمكم الله اقتضى لي اني اعتقه اما للتقرب الى الله او طلعت عليه كفارة كذا وحبيت اعتق العبد عن الكفارة العتق نفس جاز العتق والعبد ان شاء مضى على الإجارة وان شاء فسخ فاذا مضى ما كان قبل العتق الإجرة للسيد ما بعد العتق صارت الإجرة للعبد ايوه وان شاء فسخ وإجرة ما مضى للسيد وما بقي للعبد شيء واضح مو هيك الحمد لله على دين الإسلام شيء منطقي يعني منطقي لأن منفعته بعد العتق له فيكون له بدلها وإذا أجاز إذا قال له أنا بكمل لك هالسنة طلعت الأريحية برأس العبد وأجاد بكرمته فليس له فسخها بعد ذلك لأنه بدي كمل بقى التزم الالتزام بس بيدخل تحت الإقالة والإقالة بدها رضا الطرفين لو أجرتك أنا نفسي شهر بنص الشهر أخي لك الدغري سامحني بدي بطل اللي أبدا إيه رضيت أنت مثل البيع والشراء والإقالة أيوه وليس للعبد قبض الأجرة إلا بإذن المولى مع أنه شو قلنا الأجرة له لكن اللي عقد العقد السيد الحقوق ترجع إلى العاقد فهو بيقبض وبيعطي الأجرة بياخذ حصته السيد بيعطي حصة العقد أيوه نعم هذا كلمة مشتركة مولى تنطبق على السيد وعلى العبد بعد العتق بعد العتق إذا أنت يعني عندك عبد شوي ثم أعتقته كنت مولى تلثه إذا مات أيوة هاي اسمه مولى العتاقة وهو مولى هاي من التضاد قبض الإجرة إلا بإذن الولي الولي إيه السيد يعني اللي كان أعتق والله من الولي مثل بعضه شو بتأمره نوقف هون سيدي مشان الدرس الثاني يعني هذا فصل لا أجير خاص في أثناء وظيفته بيحسن يشتغل شهر ثاني الدوام يبدأ من كذا إلى آخره ياخذ إجازة موضوع ثاني صار إذن قانون هذا وضعه بيقول الموظف إله بالسنة ما بعرف إجازة 15 نعم 21 يوم حسب قدمك 21 نظام العمل المالي حسب قدمك والله نحن طلبنا إذن أعطونا نقلني أبو دياب الله يجزيه الخير يعني ما لأني ما بحافظ أنا القانون إلى سيادة الوزير أطلب إجازة خروج برا البلاد 10 أيام إيه؟ من وظائفي اللي أنا متوظف فيها خطبة وتدريب